الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا النظم ثلاث مسائل، فأعيد قراءة الأبيات لأن الإخوة في الغرفة يشاركوننا جزاهم الله خيرا. يقول الشيخ زيد رحمه الله تعالى: بكلمة الإخلاص ركنانهما النفي والإثبات فاحفظنهما، ولها معنى عظيم قد سما بينه ربي تعالى في السماء، شروطها بالنص قل ثمانية: العلم واليقين إخلاص النية، رابعها الصدق يليه الخالق لما له حوت من المعاني فاعملا بما ثبت، وثامن البغض لما يعبد من دون الإله فاعقلنها يا فطن. هذه هي الأبيات التي نظم فيها الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى أركان لا إله إلا الله وشروطها ومعناها، فنشرحها بيتا بيتا على مقتضى ما ذكره الشيخ. فالمسألة الأولى التي ذكرها الشيخ هي مسألة الأركان أو ركنين لا إله إلا الله، فقال لكلمة الإخلاص. لكلمة الإخلاص، هذه الكلمة كما هو معلوم يراد بها الجملة لا الاسم المفرد كما هو اصطلاح النحاة، والإخلاص مأخوذ من خلص الشيء. إذا نقاه وصفاه وسميت هذه الكلمة بكلمة الإخلاص لأنه لا خلاص في الدنيا ولا في الآخرة لصاحبها أو لأحد من الناس إلا بها، فهي التي تخلصه من أدران الشرك في الدنيا، وهي التي تخلصه من عذاب الله تعالى في الآخرة. وقوله هنا ركنان، الركن هو جانب الشيء الأقوى وماهيته، وقوله هما أراد الركنين أعاد الضمير، يعني نفي هذه أو نفي ما يخالف هذه الكلمة وينافي الإخلاص، والإثبات أي إثبات ما تقتضيه هذه الكلمة. فاحفظنهما، لأن الحفظ هو سبيل العلم، فإذا حفظ الإنسان علم، علمي معي حيثما يممت يصحبني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويسكن في قبري، إلى آخر ما قاله أبو محمد بن حزم، والبيتان الأولان للإمام الشافعي، وقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي عمر زيد بن أخطب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر الحديث الطويل الذي حدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمنا أحفظنا. وفي هذا البيت ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ركنين لا إله إلا الله، وهذان الركنان هما النفي والإثبات، لأن لا النافية كما سيأتي معنا في الكلام على معنى لا إله إلا الله، هذه سلطت على نكرة، لا الناهية سلطت على نكرة، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي، فكل نكرة دخل عليها لا النافية أو لا الناهية فإنها تفيد العموم، فعمت جميع النفي، بمعنى أنها نفت كل شيء. بل قال بعض النحويين لأن تقدير الكلام لا من إله، ليكون هذا العموم مستغرقا بدخول من عليه، فأفادنا قوله لا إله النفي، بمعنى أنها نفت كل إله دون الله تبارك وتعالى. وقوله إلا الله هذا إثبات، إثبات للإلهية لله جل وعلا، ولا يصح النفي إلا بالإثبات، ولا يصح الإثبات إلا بالنفي، فلا تقع هذه الكلمة موقعها من صاحبها إلا إذا أثبت الإلهية لله تعالى ونفاها مطلقا عن كل ما سوى الله جل وعلا. وقد دل على هذين الركنين كلمة التاء نفي لكل آلهة، وإلا الله هذا إثبات بإلهية الله تبارك وتعالى. ومما يدل أيضا على هذين الركنين قوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت هو معنى الركن الأول لا إله، وقوله ويؤمن بالله هو معنى الركن الثاني إلا الله. وأيضا من أدلة ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وهذا موافق ومطابق لقول لا إله، وقوله جل وعلا إلا الذي فطرني، وهذا موافق لقوله إلا الله، وهو معنى النفي والإثبات. وقد قال تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا نفي وإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا إثبات وهذا نفي. هذا ما يتعلق بركنين لا إله إلا الله، وهي معنى سورة الإخلاص الثانية التي محضت العبودية لله تعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولها معنى عظيم قد سما بينه ربي تعالى في السماء. لها أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله معنى لا بد من معرفته، وهذا المعنى وصفه بأنه عظيم لأنه هو المراد منها. قد سما من السمو وهو العلو، فهذا المعنى عال عند القائلين به. بينه وتولى بيانه ربي تعالى في السماء، المراد بالسماء هنا العلو، فالله جل وعلا هو الذي تبنى أو هو الذي تولى بيان معنى هذه الكلمة. فأهل السنة والجماعة من أعظم مميزاتهم وخصائصهم أن دينهم راجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس إلى الآراء ولا إلى الأهواء ولا إلى المأثورات ولا المألوفات ولا ما شابه ذلك من العادات، لا، هم يأخذون دينهم من كتاب الله ومن سنة رسوله. فالله جل جلاله هو الذي تولى بيان معنى هذه الكلمة، لأنه قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله جل وعلا تولى بيان معنى هذه الكلمة أيضا من جهة أخرى، من جهة ما حكاه عن المشركين الذين أبوا وتمنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة لأنهم عرفوا معناها كما سيأتي معنا، وذلك كما أخبر الله جل وعلا عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وكما قال جل وعلا عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والعرب الفصحاء البلغاء يعرفون معاني الألفاظ من خلال إعرابها، لأن الإعراب هو حقيقة بيان الكلام. كيف تعرف مقصود المتكلم؟ بهذا الإعراب، بفهم إعراب الكلام الذي قاله وأراده، وإلا لم تكن فاهما. ولهذا العرب أهل الجاهلية لما عرفوا حقيقة هذه الكلمة أبوا أن يقولوها، لأنهم فهموا أن التزامهم لمعناها ولركنيها انتفاء من كل آلهة يعبدونها. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا المعنى من أين نأخذه؟ من خلال فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا، هذه هي النافية للجنس عند العرب، وهذه لا الناهي النافية تعمل في النكرات، عمل إن نجعل للا في نكرة، وعملها عمل إن في المعارف، تطلب اسما وتطلب خبر لكن اسمها يكون نكرة وخبرها لكن جملة أو شبه جملة، فاسمها إله. وإله هنا من ناحية أصولية أيضا نكرة، أصله فعال بمعنى مألوه أي معبود، وهذه النكرة وقد دخل عليها النفي تفيد العموم، تفيد عموم الآلهة. ومن ناحية بيانية تفيد الحصر، لأنه وقع النفي مع الإثبات. وتأمل في هذا، لا يلبس علينا القوم أمر ديننا. فلا إله هذه هي العاملة عمل إن، وإله اسمها الإسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، والخبر إما أن نقدره مفرد فنقول حق، وإما أن نقدره شبه جملة ونقول بحق، وكله صواب، إلا أن الأولى أقوى وأحق. والله هنا بدل من الخبر، ولا يلتفتون إلى أن معنى إله مألوه بمعنى معبود، وإنما يقدرون الخبر موجود أو كائن أو في الوجود، وكل هذا باطل، لأنه يقرر ما عرفه المشركون الأولون من العرب، وهو أن الله هو الخالق الرازق البارئ المدبر. وهذه الكلمة جاءت لتقرر ما أنكروه لا ما أقروا به، وهو إفراده تعالى بالإلهية لا إفراده تعالى بالربوبية. فافهم هذا، فإنه عقد التوحيد وأصله وأساسه. إذن فمعنى لا إله إلا الله لا معبود، لأننا قلنا إله مألوه معبود فعال بمعنى مفعول. لا إله حق إلا الله، هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في البيت الثاني، وهو ما يتعلق بمعناها. ثم قال شروطها، أي شروط هذه الكلمة، وهو ما تقدم معنا بيانه شروطها. وذكرت لكم في التنبيهات والمقدمات أن أول من ذكر هذه الشروط هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، كما مر معنا ذلك، وما يتعلق بقول من أنكر هذه الشروط أو انتفى منها أو تنصل عنها. قال رحمه الله: شروطها بالنص. انتبه إلى دقة أهل العلم، ينبئك إلى أن هذه الشروط ليست من بنيات أفكار العلماء، وحاشاهم أن يكون هذا حالهم، فهم معظمون لأمر الله ومعظمون لنصوص الكتاب والسنة، وهم الذين يعتقدون اعتقادا جازما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالشيخ رحمه الله ينبهك إلى أن هذه الشروط ليست إملاء من قائد حركة ولا قائد جماعة ولا قائد حزب ولا شيخ طريقة، بل هي من جهة النص، بالنص أي أنها بالنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن الله تبارك وتعالى تولى بيان دينه وشرعه وأحكامه، ومن ذلك هذه الكلمة العظيمة. قال: شروطها بالنص قل ثمانية. قل ثمانية، وتعرفون أن كثيرين من أهل العلم يذكرون أنها سبعة، كما ذكرت لكم نظم الشيخ ابن سحمان رحمه الله، وكما ذكرت لكم أيضا نظم الشيخ زيد وبشروط حافظ رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت، وكما في النظم المشهور: العلم واليقين والقبول، والعلم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة. ولذلك جاء الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله فقال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها أو عُبِد. والأمر في هذا يسير، لماذا؟ لأن المقصود هو بيان أدلة هذه الشروط، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها ثمانية على اعتبار ذلك الشرط الذي زاده الشيخ سعد بن عتيق عليه رحمة الله، ثم بدأ رحمه الله تعالى بسردها فقال: العلم واليقين إخلاص النية. العلم هذا هو أول شروطها، والعلماء كما ذكرت لكم في التنبيهات التي سبقت لم يعرفوا هذه الشروط بالحدود المطابقة، وإنما عرفوها بضدها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. وذكرت السبب في هذا أيضا فيما سبق، وهو لئلا يشكل على بعض الناس أن بعضها فيه نوع تكرار كالقبول والانقياد، فقالوا: الشرط الأول العلم المنافي للجهل، أو العلم بمعناها نفيا وإثبات. العلم ما أدلته في هذه الكلمة على خصوصها وفي الشريعة عموما؟ وأنتم تعرفون أن في المسائل الأربع التي قدمها الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين يدي الثلاثة الأصول، أنه ذكر أربع مسائل: هي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ما دليل العلم في هذه الكلمة؟ قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، العلم اليقيني الذي لا يتطرقه شك ولا ارتياب، لا يتطرقه اضطراب ولا اختلاف أو احتمال أن هذه الكلمة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، أن هذه الكلمة قد يكون جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون، وما شابه ذلك من الشكوك التي تعترض لبعض الناس بسبب إعراضهم عن العلم. فالعلم كما يقول الحافظ ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. تعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا العلم راجع إلى ما ذكرناه سابقا، إلى ركنيها نفيا وإثباتا، وإلى معناها لا معبود حق إلا الله. فإذا علمت أنه لا بد في لا إله إلا الله من نفي كل آلهة تعبد من دون الله، وهو ما يدعو إليه الناس، بعض الناس اليوم من المتفلتين عن الدين، من أنهم يقولون اتركوا الناس وما يختارون من دياناتهم، الناس أحرار في عقائدهم، لا، أو احترام الآخر أو احترام الرأي الآخر، لا، لا بد من الكفر بهم وبما يعبدون. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه الأقوال التي يقولونها من جهة أن الناس أحرار في عقائدهم، لا تتدخلوا في عقائد الناس، احترام عقائد الآخرين وما شابه ذلك، هذا كله باطل. لا بد من نفي كل آلهة سوى الله. قل لو كان معه آلهة فما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: سبحان الله رب العرش عما يصفون. فلا بد من معرفة ركنيها، ولا بد من معرفة معناها. فإذا قيل لك ما العلم بها، فقل معرفة ركنيها عملا واعتقادا، ومعرفة معناها عملا واعتقادا. والعلم هو معرفة الهدى بدليله. فإذا علمت ما جاءت به هذه الكلمة، إما من جهة الإجمال أو من جهة التفصيل، فقد أتيت بما فرض الله عليك. قال: وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا الدليل الثاني، إلا من شهد بالحق، والحق المراد به هنا كلمة التوحيد كما سيأتي، وهم يعلمون ما يشهدون به. قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي تعليقا على هذه الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أبي هريرة وغيرهما من الصحابة، لما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا بد من قول القلب وقول اللسان، لا بد من القول الذي يواطئ فيه القلب اللسان، وإلا لم يكن هذا القول صحيحا، لأن الله قال عن المنافقين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذان الدليلان من الكتاب على هذا الشرط. قال: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما حقيقة العلم؟ أن يعلم الركنين من جهة نفي الإلهية عما سوى الله، ومن جهة إثبات الإلهية لله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا من، ومن هذه من الأسماء المبهمة من صيغ العموم، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. فكل من مات وخرج من الدنيا وهو يعلم بهذه الكلمة بلا إله إلا الله من جهة ركنيها ومن جهة معناها، ما جزاؤه؟ دخل الجنة، وهذا أعظم الجزاء. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، خرجه مسلم في صحيحه. والكلام على العلم وعلى أهميته وعلى ثمرته وعلى طرقه يخرجنا عن المقصود. وكذلك طالب العلم والمسلم عموما لا بد له أن يعلم من هذه الشريعة ما يرفع عنه الجهل، ما يرفع عنه الجهل بمراد الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليس شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. قالوا: ومن نيته في العلم يا أبا عبد الله؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. ولهذا قال الإمام مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة رحمه الله: طلبت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. وليس خاف علينا وليس خاف على شريف علمكم وفقكم الله معاوية بن أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد علينا أن نجتهد وأن نشمر في طلب العلم، ومن أعظمه العلم بهذه الكلمة وبما اقتضته من جهة ركنيها، من جهة شروطها، من جهة نواقضها، إلى آخر ذلك. ثم قال الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى في بيان هذه الشروط: العلم واليقين. وهذا هو الشرط الثاني، ألا وهو شرط اليقين. واليقين المراد به المنافي للشك، وهو كمال العلم، كمال العلم بها المنافي للشك والريب، المنافي للشك والريب، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة الطيبة يقينا جازما وصادقا. لأن اليقين من يقن الشيء إذا استقر، فليس عنده ارتياب، كما قال جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فسر طوائف من أهل العلم الريب هنا بالشك، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بأن المعنى أدق من هذا، وهو بأنه شك مع اضطراب، مع اضطراب، لأن الشاك مضطرب مرتاب. فهذا الشرط الثاني كمال العلم، وهو اليقين، بأن تكون مستيقنا بأن هذه الكلمة حق، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها من عند الحق جل جلاله، فلا يتطرقها احتمال ولا جدال ولا شك ولا ارتياب على الإطلاق. ما الدليل على هذا الشرط؟ قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما هذه من أساليب الحصر المعروفة عند أهل العلم، وهي كثيرة، وأشهرها أربعة: لا، يعني النفي مع الإثبات كما مر معنا في لا إله إلا الله، وإنما، وتعريف المبتدأ والخبر هم العدو، وتقديم ما حقه التأخير إياك نعبد وإياك نستعين وعلى الله فتوكل، إلى آخره. فحصر الله الإيمان في هذه الطائفة من الناس، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وهذا الإيمان بالله والإيمان برسوله متضمن للإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بكل ما جاء في الكتاب وفي السنة لا بد من الإيمان به ومعرفته والعلم به على اليقين. وذكر الله تبارك وتعالى آثار يقينهم فقال: ثم لم يرتابوا، فقد يقن الإيمان في قلوبهم واستقر. ليس معنى استقر بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، لا، ولكنه لا يقبل الارتياب ولا الشك ولا الاضطراب ولا الاحتمال، لا، بل هم مستيقنون بهذه الكلمة، مستيقنون بمعناها، مستيقنون بأركانها، مستيقنون بشروطها، مستيقنون بما دلت عليه. ثم لم يرتابوا وجاهدوا ثم ذكر أيضا آثار يقينهم فقال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين، كما يقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في المعارج. ومن السنة، يعني على هذا الشرط، الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا الدليل ظاهر وهو عند مسلم، وفي الرواية الأخرى: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، يعني غير شاك في لا إله إلا الله وفي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده شك، ليس عنده ارتياب، والذي جاء بالصدق وصدق به كما سيأتي معنا، بل يوقن يقينا جازما أن هذا الدين حق وأنه من عند الله. قال وفقه الله في سياق الأدلة. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. هذان دليلان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، ما حاله في شهادته؟ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ولهذا جاء في حديث سيد الاستغفار، حديث أبي يعلى شداد بن أوس عند البخاري وغيره، قالها مستيقنا ومات على ذلك. هذان شرطان من شروط لا إله إلا الله، مع ما ذكرنا من المقدمة، والوقت بهذا يكون قد انتهى، ونكمل إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.